بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله ولا تعلق بكلام على الأمر، لكن قدم شيئا منها حتى في درس اليوم له علاقة بباب الأمر. هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ كم فيه؟ هذا الأول. هو قال جمهور المتكلمين أنه عين النهي عن ضده، أن الأمر بالشيء وعين النهي عن ضده هو نعم. والثاني أنه أن ليس الأمر نهي عن ضده ولا يستلزمه ولا هو الثالث أنه ها؟ المذهب الثاني أن الأمر بالشيء يستلزم النهي، والثالث أنه لا يستلزم وليس عينه، يعني أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا يستلزم. وهذا مذهب من المعتزلة، والصحيح أنه يستلزم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال مقيده عفى الله عنه. قولهم هنا: ولا تشترط إرادة الآمر، ما فيه لما ذكر قال ولا تشترط إرادة الآمر كما أشار إليه المؤلف. هذه المسألة لها تعلق بباب الأمر كما سيأتي، قد ذكرها ابن قدامة هناك، لكن لا بأس الكلام عليها هنا. نقرأ كلام المؤلف رحمه الله ثم ننظر كيف قال. قولهم هنا أي المعتزلة، قولهم مقصود به المعتزلة، وقد دس المعتزلة في هذا الفن بعض أصولهم وبعض ضلالاتهم. هذه المسألة لها تعلق بباب القدر كما سيأتي، وكما علمتم في مسألة حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشر لا تعلق أيضا بمسألة التحسين والتقبيح العقلي يقول به المعتزلة، وكذلك الأشاعرة: الأمر بالشيء وعين النهي عن ضده، لا تعلق بالمسألة التي يقولون بها في باب صفة الكلام، وأن كلام الله شيء واحد، هو كلام نفسه يعني هو شيء واحد. قال قولهم هنا: ولا تشترط إرادة الآمر، في هذا المبحث غلط، يعني في هذا الكلام هذا الإطلاق غلط، بل هذا يخالف الآيات وكذلك الكلام على الإرادة كما هو معروف تقسيمها إلى شرعية وكونية، هذا إطلاق فيه غلط. قال: لأن المراد بعدم اشتراط الإرادة في الأمر إرادة الآمر وقوع المأمور به، أما إرادته لنفس اقتضاء الطلب المعبر عنه بالأمر فلا بد منها على كل حال، وهي محل النزاع هنا، محل النزاع بين المعتزلة وأهل السنة. هذه المسألة لها ارتباط بباب الأمر، فجمهور العلماء يعرفون الأمر بماذا؟ استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. ماذا المعتزلة ماذا تعرفه؟ يقولون هو إرادة الفعل بالقول، إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، فيشترطون ماذا؟ إرادة، أي إرادة الآمر، أن الآمر لا بد أن يكون مريدا لإيقاع الفعل من المأمور، لا بد وإلا لا يسمى أمرا. لماذا؟ ما سيأتي. فإذا قال له مثلا قم أو اكتب، لا بد أن يكون عندي إرادة أنه يكتب فعلا، ولا يكفي أن أقول اكتب وأنا غير مريد لأن يكتب، يعني عندهم ما يكفي صيغة الأمر اكتب، لابد من إرادة. وهذا أيضا له تعلق بمسألة في القدر سيأتي التنبيه عليها. إذن فهمتم هذا المسألة ما معنى إرادة الآمر؟ إرادة الآمر من المأمور أن يفعل. مثلا قد يقول إنسان لآخر تفضل معي، أيش هذا؟ أمر، أمر يا أمر ادخل معي تفضل، وهو لا يريد أن يأكل عنده، يصلح؟ على مذهب الجمهور يصلح، أما على مذهب المعتزلة لا يصلح أن يقول تفضل إلا إذا كان مريدا أن يأكل، وإلا لا يسمى أمرا عندهم. وإيش سيكون عندكم؟ سيكون اللفظ فقط، لفظ عاري عن الأمرية، لأن الأمر قد ينصرف من استدعاء الطلب، استدعاء الطلب بالفعل إلى يعني أنواع أخرى كما هو معروف في الأمر، أنه قد يرد للتخيير ويرد للتهديد ويرد للإباحة ويرد. فعندهم أنه لا يميز صيغة الأمر عن أن تكون للأمر فعلا إلا بإرادة الأمر. قال ومن المسائل التي تنبني على الاختلاف في هذه المسألة قول الرجل لامرأته إن خالفت نهيي فأنت طالق. هذه مسائل افتراضية، وفي ظني أنه ما يتصورها إلا إذا كان أصولي ويريد أن يشاغب بالمسائل الأصولية. ولا الكلام واضح مفهوم أنه يقول إن خرجت إن ذهبت، أما إن خالفت نهي ثم يأتي لها بلفظ هو أمر وليس نهي. قال قول الرجل لامرأتي إن خالفت نهي فأنت طالق، ثم قال قومي، نهاها أم أمرها؟ يعني مثلا يقول إذا خرجت مثلا فأنت طالق مثلا، ثم يقول لا أخرجي، يعني معنى هذا أنه قال لا أخرجي أو لا تخرجي، إذا لا تخرجي، يعني بدل ما يقول لا تخرجي يقول لا أخرجي، يعني شيء واحد. قال فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فقوله قومي يعني الآن هذه مسائل انبنت على هذه المسألة الأولى، ومسألة إرادة الآمر هذه سنتعرض لها إن شاء الله باعتبار أنه ذكرها، لأنه ما ذكر شيئا يعني في شأن هذه المسألة يرد على قول المعتزلة، إنما ذكر هذه الفروع أو هذا الفرع الفقهي المبني على هذه المسألة الأولى، وهي هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ هذه ثمرة الخلاف، هذه ثمرة الخلاف. قال فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فقوله قومي هو عين النهي عن القعود، فيكون قعودها مخالفة لنهيه المعبر عنه بصيغة الأمر فتطلق. فلسفة حتى في باب الطلاق. قال وعلى أنه مستلزم له، فيتفرع على الخلاف المشهور في لازم القول هل هو قول أم لا، هل لازم القول قول أم لا. أصلا أن لازم القول ليس بقول، لازم القول ليس بقول، ولازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا التزمه، لازم القول ليس بقول ولازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا التزمه. انظر مجموع الفتاوى 20 صفحة 217. قال وسئل شيخ الإسلام قدس الله روحه هل لازم المذهب مذهب أم لا، فأجاب وأما قول السائل هل لازم المذهب مذهب أم ليس بمذهب، فالصواب أن مذهب الإنسان ليس بمذهب، ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه، إذا لم يلتزمه. فمثلا يقول المعطل والنافي لصفات الله عز وجل يلزم من قولك أيها السني أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا أن تكون السماء فوقه، هل هذا لازم؟ ليس بلازم، ليس بلازم، لأنك ما التزمته فلا يلزمك هذا القول. تقول لا أنا لا يلزمني هذا القول، أنا ما التزمته. لكن لو قال يلزم من هذا القول أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا حقيقة ويدنو من عباده، ماذا تقول؟ ألتزمه. فإذا التزمته صار قولا لك ومذهبا لك، أما إذا لم تلتزمه لا يلزم. ذا قول بعض الناس إذن يلزم من قولكم مثلا وليس قولنا، هو قول الله ورسوله، إن الله قدر الشر أن يكون الله عز وجل يفعل القبائح، هكذا يلزم من قولكم إن الله قدر الشر أن الله عز وجل يفعل القبائح أو متصف بالقبيح، هل يلزم؟ ما يلزم، لأننا ما التزمنا ولم ننسب إلى الله عز وجل فعل القبائح. إذن هل لازم المذهب مذهب إلا إذا التزمه؟ أن مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه، إذن كذبا عليه وهو لم يلتزمه، بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال، غير التزامه اللوازم التي يظهر أنها من قبل الكفر والمحال مما هو أكثر. قال انظر مثلا ذكر هنا مثلا، قال فكذلك لو قال القائل إذا قلنا إن الله مستوى على عرش حقيقة لزم التجسيم والله منزه عنه، فيقال له هذا المعنى الذي سميته تجسيما ونفيته هو لازم لك إذا قلت إن له علما حقيقة وقدرة حقيقة وسمعا حقيقة وبصرا حقيقة وكلاما حقيقة وكذلك سائر ما أثبته من الصفات، فإن هذه الصفات هي في حقنا أعراض قائمة بجسم، فإذا كنت تثبتها لله تعالى مع تنزيهك له عن مماثلة المخلوقات وما يدخل في ذلك من التجسيم فكذلك القول في الاستواء ولا فرق. يعني هل يلزمه الآن الذي يقول أنا أثبت أن الله عز وجل قدير سميع بصير؟ نقول له إذن يلزمك أنك شبه، يقول لا يلزمني. نقول نحن أيضا لا يلزمنا، كما أنه لا يلزمك نحن لا يلزمنا. هذه قاعدة طيبة، هذه قد تعرض لها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى، وقال هذه قاعدة، هكذا قال قاعدة يستفيدها طالب العلم عند المناظرة، هكذا قال سيد طالب العلم عند المناظرة. قال فيتفرع على الخلاف المشهور في لازم القول هل هو قول أو لا، وعلى أنه ليس عين النهي عن الضد ولا مستلزما له فإنها لا تطلق، قول المعتزلة. ومن المسائل المبنية عليها أيضا ما لو سرق أو ما لو سرق المصلي في صلاته، المصلي في صلاته كيف يسرق في صلاته؟ يمكن أن يسرق ويصلي؟ يعني هذا خاشع وهذا مترقب له، فذاك خلاص صار في عالم الآخرة، قد يكون مش بعيد. قال أو لبس حريرا أو نظر محرما، فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيكون الأمر بالصلاة وعين النهي عن السرقة مثلا، مثلا هذا فيه نظر فتبطل الصلاة بناء على أن النهي يستلزم الفساد، فعين السرقة منهي عنها في الصلاة بنفس الأمر بالصلاة، فعلى أن النهي يقتضي الفساد فالصلاة باطلة. وسيأتي لهذه أو لهذا زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، وخلاف العلماء في مثل هذه الفروع المشهورة. تنبيه، تكلم المؤلف رحمه الله على الأمر بالشيء الذي له ضد، ولم يذكر حكم الشيء الذي له أضداد متعددة وحكمها وحكمها وحكمهما وحكمها واحد، فالأمر بالشيء نهي عن الضد الواحد أو مستلزم له إلى آخره، ونهي عن جميع الأضداد المتعددة أو مستلزم لها إلى آخره. مثال الواحد ضد السكون وهو الحركة، ومثال المتعدد النهي عن القيام فضده القعود والإضجاع. هذه متفرعة على هذه المسألة الأولى. إذا مسألة هذه المسألة هل تشترط إرادة الآمر؟ انظر طبعا على طبعتي ما أدري أحيلكم على ماذا، يعني المسألة هذه ستأتي حتى يكون هناك ربط في باب الأمر. هذه طبعا صفحة 215 في باب الأمر، من باب الأمر، وذكر مسائل ثم قال قال المؤلف ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الآمر إلى آخره، بعد ثلاث مسائل نحو هذا. قال المؤلف واحدة، الثانية، الثالثة، الرابعة، وهي الخامسة. ها؟ مئتين 182 وعلى طبعتكم طبعتي 205، ما أدري أحد معه مثلها. نفس هذا الطبع التي معهم، هذا الطبع 231 رأيتموها. ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الأمر. انظر مجموع الفتاوى الثامن 131 ها؟ ما فيها سقط؟ كم سقط فيها؟ ها؟ خذ نسخة واستدركها، اكتبها بخط. أوه. من أين جاءت هذه؟ من نفس هذا التي وزعت في غيرها؟ اللهم سلم. يعني ورقاتي ورقا ما إذن هذه يردها. وكان ما نظرتها من أول يوم. هو الأحسن لمن اشترى كتاب أو أن ينظر هكذا. إذن مجموع الفتاوى الثامن 131 131 الثامن مجموع الفتاوى. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن هذا الباب تنازع الناس في الأمر والإرادة، هل يأمر بما لا يريد أو لا يأمر إلا بما يريد. هذه انظر من مسائل القدر، لأن هذا المجلد كله في القدر الثامن، مسائل القدر في الأمر والإرادة. هل يأمر بما لا يريد، أي الله سبحانه وتعالى، هل يأمر الله بما لا يريد أو لا يأمر إلا بما يريد؟ لا يثبت مطلقا ولا ينفى مطلقا. لماذا؟ بحسب تقسيمه الإرادة إلى كونية وشرعية. فقد يأمر الله عز وجل شرعا بما لا يريده كونا. الآن أمر الله سبحانه وتعالى أبا لهب بالإيمان، أمره أو لا أمره؟ هل أراد منه؟ ما يريد، لم يريد منه كونا. إذن هل يشترط؟ إذن ما يشترط. فسيكون كلام المعتزلة يرجع إلى هل الله سبحانه وتعالى إذا أمر لابد من الإرادة، بمعنى يعني هو إذا أمر أراد. أين سيصل لنا المعتزلة؟ معنى أنه إذا فعل العبد وعصى الأمر هو أراد منه الأمر، لكن إذا فعل النهي عندهم ما أراد الله منه، ما أراد الله منه. إذن ما أراد الله فعل المعصية عندهم، ما أراد الله لأنه ما أمره بالمعصية عندهم. لو أنه عندهم فعل المعصية العبد بقدر الله سيقولون أرادها، مفهوم؟ الآن المصلي صلى قالوا أمره الله بالصلاة، العبد صلى، هي صلى، إذن الله إيش أراد. طيب العبد عصى الله شرب الخمر أراد الله؟ يقولون لا ما أراد الله. لماذا؟ ها؟ لأنه لو أراد منه إذن يلزم من ذلك أن الله عز وجل أمره بالشر، أراده أن يعمل، أراده أن يعصي، وما أراد منه العصي، يعني هو استغل بهذا الإرادة. فهذه المسألة لها تعلق بهذه القدر. فيقول شيخ الإسلام قال فإن الإرادة لفظ فيه إجمال، يراد بالإرادة الإرادة الكونية الشاملة لجميع الحوادث، كقول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وقول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. ولا ريب أن الله يأمر العباد، ولا ريب أن الله يأمر العباد بما لا يريده بهذا التفسير والمعنى. الإرادة الكونية الله يأمرهم بما لا يريده منهم كونه، هذا شيء معروف. قال كما قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، فدل على أنه لم يؤتي كل نفس هداها مع أنه قد أمر كل نفس بهداها. وكما اتفق العلماء على أن من حلف بالله ليقضين دين غريمه غدا إن شاء الله، أو ليردن وديعته أو غصبه، أو ليصلين الظهر أو العصر إن شاء الله، أو ليصومن رمضان إن شاء الله، ونحو ذلك مما أمره الله به، فإنه إذا لم يفعل المحلوف عليه لا يحنث. لماذا؟ لأنه قال بمعنى الإرادة الكونية، فإن المشيئة هي بمعنى الإرادة الكونية، فإذا لم يفعل لم لا يحنث، مع أن الله أمره به بقوله إن شاء الله، فعلم أن الله لم يشأ مع أمره به. وما الإرادة الدينية فهي بمعنى المحبة والرضا، وهي ملازمة للأمر، ومن قول المسلمين هذا يفعل شيئا لا يريده الله، أي لا يريده الله شرعا. وكذلك من الأدلة التي ذكرها سيأتي أيضا ذكرها أن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يذبح ولده. هل أراد منه أن يذبحه؟ هل أراد هكذا أمره أن يذبح ولده؟ والمسجد يقولون ما أمره، كيف ما أمره؟ هو يقول يا أبت افعل ما تؤمر. قالوا إنما أمره فقط أمره أن يأخذه وأن يشهر السكين عليه وأن يضجعه، بس هذا الذي أمره. وأما الذبح فلم يأمره، ولو أمره بالذبح لذبحه عند المعتزلة. كيف والله يقول عن إسماعيل يقول يا أبت افعل ما تؤمر، ثم قال الله إن هذا لهو البلاء المبين. فالله أمر إبراهيم بذبح إسماعيل ولم يرد منه أن يذبحه، هكذا. إذن الخلاف في هذه المسألة في مسألة اشتراط الإرادة، إرادة الآمر، خلاف بين جمهور أهل العلم وأهل السنة ومن والمعتزلة. وأيضا انظر المهذب وسيحال على هذه المسألة أيضا عند الوصول إليه. المهذب الثالث فإنه ذكر الأدلة والخلاف فيها. الثالث 1313